قال المصنف عليه رحمة الله تعالى فائدة. المصنف قسم الحديث إلى قسمين طبعا، إما أن يكون متواتر وإما أن يكون أحد. وهذا قال الحديث من حيث وصوله إليه، هذا أول تقسيم بدأ به المصنف. فهنا قال فائدة بعد ما أخذنا المتواتر وشروط المتواتر وماذا يفيد المتواتر، فذكرنا أنه يفيد العلم الضروري، وبعضهم ذهب إلى أنه قيل بأنه صيغة التمريض. هنا دائما نلاحظ استعمالات الحافظ، قيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، رد الحافظ. فنأتي إلى فائدة، ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ابن الصلاح هنا يقول المتواتر بالتعريف السابق هذا يقل وجوده، يعز عز الشيء أي قل، يقل وجوده الجمع عن الجمع عن كذا إلى آخره. ثم قال إلا أن يدعى في حديث من كذب علي متعمدا، قيل رواه 300 نفس هذا الحديث، وقيل 200 نفس، واختلف الأئمة بماذا في عدد الرواة، لكنه وقع بأنه متفق عليه الحديث هذا. هذا كلام ابن الصلاح له. فيحمل كلام ابن الصلاح أنه أراد المتواتر لفظا لا معنى، وهذا سيأتي عليه الكلام، يعني بهذا اللفظ الذي بين أيدينا من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار متواتر لفظا، هذا يقل وجوده، لكن أكثرها تجد بالمعنى، بحيث بعضهم يروي الحديث بلفظ آخر يروي بلفظ آخر، لكن باتحاد اللفظ كهذا الحديث الذي بين أيدينا فهذا يعز وجوده. وهذا الذي يقول فيه الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذا بعض. وأراد بقوله مما تواتر حديث من كذب أي من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع عن كثرة الطرق. يعني قد يعارض الحافظ في هذه الكلمة الصلاح أيضا من أئمة الحديث، الصلاح من أئمة الحديث، وقد يقال أيضا يعني لا يشترط في المتواتر من حيث المعنى واللفظ أن يكون من كبار أئمة العلم، أن قد يكون غير ذلك، ومع ذلك يسمى الحديث بماذا؟ يعرف أن الحديث متواتر. قال نشأ عن كثرة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة في أن يتواطوا على كذب أو يحصل منهم اتفاق. يعني هذا الكلام ذكر الحافظ يقول هي منشأ قلة الاطلاع. الشخص المطلع على في علم الحديث رواية الحديث سيرى أن كثير من الحديث ثبت فيها التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بالاطلاع على أحوال رواته. الاطلاع على حال الرواة مهم، سبق أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن التواتر قد يؤثر فيه رفعة ثقة الراوي، فقال حاله كالطعام، قد يشبع الإنسان من طعام يكون فيه نوع من الدسومة كاللحم، وقد يحتاج إلى أكثر. ومثل برواية الأئمة الأربعة عن مثلهم، يقول لا، قال فإذا اطلع المحدث على هذا الحديث لا يشك بأنه متواتر، لا يشك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، أفاد عنده بماذا؟ العلم. فهنا الأشياء اللي ذكرها الحافظ قلة الاطلاع، قال هذا نشأ قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاته من مقتضية لإبعاد العادة أن يتواطر عن كذب أو يحصل منهم اتفاقا. قال ومن أحسن ما يقرر كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرا. يقول الكتب السنة متكاثرة جدا، تجد المعاجم والسنن وغير ذلك، رب حديث تجده في كل كتاب، كل رب حديث تجده في كل كتاب. قال إذا وجدت الحديث في كل كتاب ونظرت فيه، قال هذا أفادك العلم، يكفيك بهذا أنك يفيدك العلم. أيضا الكتب التي صنفت في هذا الباب بعينه، يعني في الأحاديث المتواترة، مثل الورود المتناثرة في الأحاديث المتواترة والأزهار وغير الكتاب السيوطي وغيره من أهل العلم، ابن الجوزي له كذلك أيضا كتاب في المتواتر وغيره من أهل العلم. إذن هذا في المتواتر ألفت عدة كتب. هذه الأئمة، هؤلاء الأئمة لما نظروا في هذه الأحاديث وجدوا بأن فيها كثرة، وكذلك أيضا تحققت في هذا الشروط فاتفقوا على ذلك. ذكرنا أن السيوطي ورجح أنه بعدد معين العشرة، يقول إذا روى الحديث عشرة فما فوق فيعتبر متواتر لأنه الأحاد ما قل عن العشرة. هذا القول كما ذكرنا مردود وليس عليه بينة، وليس لماذا عليه بينة واضحة، فينتبه إلى كتاب السيوطي اللي هو قطف الأزهار المتناثرة في الحديث المتواترة، أو الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وكذلك أيضا نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني، وكذلك أيضا ذكرنا كتاب ابن الجوزي. فكلها كتب تبين أن هناك حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العذر الذي اعتذر به المصنف هنا هو أن الحديث المتواترة التي لم يطلع عليه الأئمة لقلة اطلاعهم فقط، هذه الحجة له في ذلك. قال الثاني وهو أقسام الآحاد، وهو أول أقسام الآحاد، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأيه. يقول مصنفنا الآن الحديث ينقسم إلى قسمين، متواتر وانتهينا منه. ذكرنا شروط المتواتر أربع شروط، أن تكون فيه كثرة تحيل تواترهم على الكذب، كذلك هذه الكثرة من ابتداء إلى انتهاء أن يكون منتهى الحس، كذلك يفيد العلم لسامعه على من زاد هذا الشرط الرابع فيه. القسم الثاني من أقسام الحديث من حيث التقسيم الآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون حديث فرد، وإما أن يكون عزيز، وإما أن يكون مستفيض، وهو أيضا وهو المشهور، ما يسمى المشهور عند بعض المحدثين. هذا القسم الثاني من يكون أحد. فقال أو بما فوق اثنين، الحافظ لما جاء في النزهة قال أن يروى بغير عدد محصور أو بما فوق اثنين. فوق اثنين ايش نسميه احنا؟ لأن عند الغريب كم؟ واحد بعينه، ويسمى فرد، وسيأتي الفرق التفصيل بين الفرد وبين الغريب، متى يعبر بهذا ومتى يعبر بهذا. والعزيز باثنين. ثلاثة فما فوق ماذا نسميه؟ مشهور. ولذلك قال بما فوق الاثنين، بحصر بما فوق الاثنين يحصر، لكنه لم يبلغ إلى حد التواتر، لأن الذي ليس فيه حصر ماذا هو؟ هو المتواتر. قد يتواتر المليارات على خبر معين، قد يتواتر الخبرات، لكن نسميه متواتر ولا نسميه مشهور. فالمشهور لا بد له من حصر معين. كم يكون حصر؟ نقول حصر بعدد لا يبلغ حد التواتر، بعدد لا يبلغ حد التواتر. فقال هنا والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. إذا هذا المفهوم العبارة بأكثر من اثنين، ثلاثة أربعة خمس عشر مئة، لكن لم يعطي التواتر عند الناظر. قال هو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه. نقول مشهور، اشتهر الشيء أي وضح وانتشر من حيث اللغة. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يعني لا يفرقون بين هذا وبين ذاك، لا يفرقون بين المستفيض وبين المشهور، وذكر نسب هذا الرأي هو رأي جماعة من الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا. وهذا إخواننا بالنسبة للمشهور، يعني هذه المباحث كما ذكرنا أكثرها للفقهاء وأهل الأصول أكثر من المحدثين. قال ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. يعني كيف يكون سواء؟ اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره، أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة. وهذا بهذا التقرير قد يكون معدوم أو قليل جدا مثل هذا، أن يتحقق هذا الشرط. قال ثم المشهور يطلق على ما حررنا هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. كيف ما اشتهر على ألسنة الناس؟ كثير من الأحاديث المشهورة بين الناس يدخل فيه الضعيف، يدخل فيه الصحيح، يدخل فيه المنكر، بل يدخل فيه الذي ليس بحديث أصلا، مثل حديث النظافة من الإيمان. هذا ليس بحديث، يعني لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام بعض الناس. النظافة من الإيمان يعلق أيضا. اغتسل ولو كنت على نهر جاري، هذا أيضا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بين الناس بأنه بماذا حديث، وقد يكون ضعيف. أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا كل الناس تجد يحفظ هذا الحديث ويستدل به، لكن الشهرة أنه انتشر بين الناس وصار بين يسمى. فالمشهور على قسمين، إما أن يكون مشهور بالمعنى بين الناس، وهذا قد ألفت فيه كتب خاصة به ما اشتهر على ألسنة الناس بين الضعيف والصحيح، وكذلك أيضا المشهور في عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند المحدثين هنا الذين ذكر الحافظ ابن حجر، وهو بما كان حصر بما فوق الاثنين، لكن بشرط أن لا يبلغ حد التواتر، أن لا يبلغ حد التواتر. قالوا ومنهم من غاير على كيفية أخرى، معلش في سطر ما قرأناه، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، وليس من مباحث الفن. وكما ذكرنا في الأمور الماضية أن هذا الفن من مباحث علم الأصول، ثم المشهور يطلق على ما حررنا هنا وعلى ما اشتهر على سيرة الناس. قال فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، كما ذكرنا إسناد واحد فقط، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا مشهور عن طلبة علم الغير مشهور، مشهور عند الكل، وهو حديث فرد لا يسمى مشهور، فهو حديث بماذا؟ فردا لم يروي. قال وما لا يوجد له إسناد أصلا، مثل إن النظافة من إيمان ما له، ليس له إسناد أصلا. قال والثالث العزيز، وهو ألا يروي أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق آخر. يعني كيف بعزة؟ نقول الشيء عزيز عن نفسه لقلته، ولندرته فنقول عزة، فكذلك العزيز لقلته، بحيث أن يكون في أقل الطبقات اثنين، هذا عزيز وقليل جدا، وقليل جدا، فأقل الطبقات يكون فيه اثنين، فسمي بهذا لقلته. والثاني قال سمي لأنه عزة، كما قال الله عز وجل اثنين فعززنا بثالث، قوينا بثالث، فالعزيز لما كانت له طريق واحدة قوي بطريق أخرى فسمي عزيزا على هذا، فسمي بماذا؟ بأنه عزيز أي قوي مجيب طريقه. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي، وهو أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، هذا توفي سنة 300 الجبائي، أبو علي الجبائي، وهو ربيب أبي الحسن الأشعري، أبو علي الجبائي، وقد انتهى خروج أبي الحسن الأشعري، يعني زوج أم أبي الحسن الأشعري بالنسبة لأبي الجبائي، هذا انتهت المناظرة التي وقعت بينه وبين أبي الحسن الأشعري في قول من يجب على الله أن يفعل الأفضل أو لا، قال الذهبي وبعد ذلك كان المعتزلة في بوتقة، وهذا ابن الجبائي يعتبر من المعتزلة، من كبار المعتزلة. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. المعتزلة ماذا؟ يعني وضعوا أشياء كثيرة، يعني بعضهم في شرط الصحيح حتى يقول عزيز لابد أن يكون اثنين عن اثنين، منين أخذوا هذا؟ قال كباب الشهادة عن الشهادة، يشهد اثنين عن اثنين حتى يقبل منه الرأي، يقول هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بماذا؟ بصحيح، ليس شرطا له، خلاف ابن الجبائي. وسيأتي الأدلة على ذلك على أنه ليس بشرط، بل الأنبياء بعث نبي بمفرده، ونحن نقبل منه رواية تواه بمفرده، ولا يحتاج أن يتبعه بماذا ثان، وهناك أدلة كثيرة في هذا الباب. أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. انتقد كلام أبي عبد الله الحاكم، وهو محمد بن عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك وصاحب كتاب علوم الحديث، لما جاء قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، فقالوا الصحابة يكفي فيه كلمة صحابي في توثيقه، ولا ينبغي أن نقول بماذا اسم الجهالة، بحيث لو كان فيه اسم جهالة كأنه ليس بمقبول، نقول لا، يعني حتى ولو كان صحابي، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن حديث مر بنا في الضرر المضيئة عن امرأة من بني عبد الأشهل الذي جاء، وكذلك أيضا حديث آخر عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، وخيرها من الأحاديث فيه إبهام للراوي وعدم ذكر الصحابي، فهذا لا يضر. وهنا من باب الفائدة أن إبهام الاسم الراوي أو الصحابي ذهب البيهقي إلى أنه مرسل يعبر عن تعبير، بغض النظر تصحيح الحديث أو تضعيفه، لكن نجد أن البيهقي أحيانا يعبر الحديث بأنه يقول لك مرسل، لما تنظر تجد سبب رمي بأنه مرسل أن الصحابي فيه لم يذكر فيه اسم الصحابي. فماذا قال هنا أبو علي الجبائي؟ يقول يروى اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ومقصد أولئك بالنسبة للمعتزلة كلها أن أخبار الأحاد لا يريد أن يستدل بها، ويريد أن ينفوا كثير من الأسماء وكثير من الصفات لله سبحانه وتعالى، فحاول أن يجعل هذه القيود وهذه الشروط. وسبحان الله كما يقول ابن القيم، كما يقول ابن الذهبي عليه رحمة الله في كتاب السير، لما جاء حديث الرؤيا، حديث الرؤيا متواترة كما ذكرنا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤيا، حديث الشفاعة متواترة، حديث الرؤيا متواترة. فقال الذهبي وأحاديث الرؤيا متواترة وأنكرها أولئك فما أقل الإنصاف، أنهم ما أنصف. لماذا هذا المتواتر لم يقبل ورؤية أحاديث الرؤيا على أكثر من 40 صحابي ومع ذلك ردها أولئك لماذا القوم؟ فهذا إذن هذا قولهم، هذا كله مردود وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي وهو من علماء المالكية، من علماء بماذا المالكية في شرح البخاري، له شرح في البخاري لكنه بماذا لغير موجود، بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة. أبو بكر بن العربي هنا كذلك أيضا قال بأن ذلك شرط البخاري. فرق بين أبو بكر بن العربي وكذلك الجبائي وغيره، الجبائي يقول هو شرط للصحيح أصلا، لكن أبو بكر بن العربي يقول هو شرط في صحيح البخاري. فرق بين العبارتين، وركز يعني. ذاك شرط للصحيح مطلقا سواء كان في البخاري أو في غير البخاري، لكن ابن العربي يقول لا، هو شرط في صحيح البخاري، أن البخاري هذا. فأورد على نفسه قال إيراد حديث إنما الأعمال بالنيات، لماذا؟ لأنه حديث فرد، والبخاري بدأ بحديث فرد وانتهى بحديث فرد، كأنه يرد على القوم القائلين بأنه عدم الاعتدال بالحديث الفرد. فبدأ إنما الأعمال بالنيات وانتهى كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، الأول من حديث عمر والثاني من حديث أبي هريرة، لم يروه عن عمر إلا علقمة، وذاك لم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة. فهذا إذن نقول هذه الأحاديث بدأ بفرد وانتهى بفرد. قال فلما يورد على ماذا سيفعل ابن العربي؟ سيجيب بما يرى. قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. هذا جواب من؟ ابن العربي. لأنكر وتعقب، الآن انظروا التعقيب الذي يكون في ذلك، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع من تفرد علقمة، ثم تفرد محمد إبراهيم التيمي به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد وهو الأنصاري به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، لأنه لم يروى إلا من هذا الوجه. حديث إنما الأعمال بالنيات كما ذكرنا تفرد به عمر، لو أن الصحابة إلا عمر، لم يروي عن عمر إلا علقمة وقاص الليث، ولم يروي عن محمد علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قلنا كم؟ قرابة 700 نفس رواه، ذكروا ذلك. يقول حافظ ابن حجر وفيه مبالغة، وقد تتبع الطرق فلم أجد تتجاوز 100، يعني هذا الحافظ بما يراه نقول حتى 100 يعني لا بأس به. فالحديث يعتبر الآن من قبيل الفرد، يعني يرد عليه بذلك بهذا الأمر. قال وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها لضعفها، ذكر العيني في شرحه للبخاري 17 طريقة كلها أحاديث ضعيفة لا تصح، فهذا حديث أن معلمان بالليات لا يثبت إلا من طريق عمر، هذا بماذا ما ذكره بماذا العيني. قال وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، مثل ما ذكرنا في آخر حديث كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان. قال ابن رشيد وهو البستي صاحب المحاكمة بين الإمامين مسلم والدارقطني، بين الإمامين البخاري والدارقطني، أو الكتابين، كتاب مسلم في نقده للدارقطني وهو يعتبر السنة الأبين كتابه ابن رشيد البستي، وهو من أفضل الكتب في باب العلل والرد، ويعتبر من أئمة بمذهب الحديث، ويعتبر ماذا من أئمة الحديث محمد بن عمر، محمد بن عمر ابن رشيد الفهري أبو عبد الله البستي، متوفي سنة 721. قال: لقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، يعني يرد على من؟ على ابن عربي، يقول يكفيه في كلام الذي ذكره أول حديث البخاري. ودع ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. هذا كلام من؟ كلام ابن حبان، لا توجد أصلا هذه الرواية. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. واضح يا إخوان. ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري، من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. الله يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، وسعيد بن أبي عروبة أو سعيد بن بشير هذا، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية وعبد الوارث، فما أدري هو شعبة. طبعا أثبت الناس في قتادة ثلاثة: شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله الدستوائي. هذا بماذا؟ سعيد بن أبي عروبة أو سعيد بن بشير على كل. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. لبس هنا طبعا المعلق رأيت كتب سعيد بن بشير ورد على الشيخ الحلبي في النكت عند قوله وسعيد بن أبي عروبة، يعني وذكر كلام السخاوي، فكأن تتبع طرق في الشيخين أنه سعيد بن بشير وليس من أبي عروبة، فهو عبد الوارث، ورواه عن كل الجماعة. إذن هذا إخواننا أيضا حديث يوجد بالطريقة، يقصد به العزيز الآن، العزيز أنه وجد بأنه مروي من الطريقة بالذي حررت عند أهل المصطلح. قال الرابع الغريب، إذن أخذنا إخواننا المشهور وهو ما رواه حسن بما فوق الثلاثة، وكذلك العزيز بما رواه اثنين بقل بماذا بما فوق اثنين عن اثنين إلى آخره، أقل طبقة يكون فيها اثنين. والآن سيتكلم على الغريب، والغريب هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع، يعني ممكن طبقة من الطبقات يكون فيها راوي واحد فقط، فهذا إيش نسميه؟ غريب. وقع التفرد به في السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي كل هذه الطرق أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد، يعني كلها من حديث الأحاد. الأحاد مجمع الشروط، تو المعنى الغريب والمشهور والعزيز كلها ليش نسميها أحاد، كلها من أخبار الأحاد ليست متواترة، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، هذا في اللغة، واصطلاحا ما لم يجمع شروط المتواتر، يعني في الاصطلاح الذي معنا ما لم يجمع المتواتر. وفيه أي في الأحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، المقبول أي ما قبلت روايته، أو فيه المردود، وفيها المردود أي أخبار الأحاد، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به بتوقف الاستدلال بها على البحث في أحوال رواتها دون الأول. يعني الآن هنا قد ينتقد الحافظ أو بعضهم حاول أن يستدرك على الحافظ في قوله هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، هذا إذا نظرنا إلى ذات الخبر للشخص الواحد، لكن قد تكون أسباب أخرى في تضعيف الرواية فيعتبر ضعيف كالانقطاع في السند أو غير ذلك من الأسباب المؤدية إلى المردود. لكن هنا يتكلم إلى في الراوي بعينه الذي هو الذي أثر بقولنا خبر أحاد فيه، خبر بماذا الأحاد. إذن أخبار الأحاد منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون ضعيفا، هذا المقصود من الكلام. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. يقول أحد أمرين، نحن جاء وأتانا شخص الآن، إما أن نقبل حديثه وإما أن نرد حديثه، إما أن نقبل منه الكلام أو نرد الحال. فكيف نرد الحال؟ ننظر في الصفة التي جاء بها. إذا كان صفته الصدق معروف بين الناس فيقبل حديثه، وإذا كان الصفة التي فيها كذب أو نرى فيه فسق ليس بعدل فنرد روايته. فكذلك الحديث أيضا ننظر في حال الراوي، إذا كانت فيه أوصاف توجب القبول يقبل، إذا كانت فيه أوصاف توجب رد يرد منه الأمر. قال في الأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف على العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد به لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. بالنسبة للأحاد يقول المصنف هنا تفيد غلبة الظن، إما إذا ضعفت غلب على ظنك بأنه ضعيف، وإذا صححت الحديث غلب على ظنك بأنه صحيح. هذا في ماذا؟ في الأحد. أنا أمثل لكم بمثال الآن، يعني ممكن يأتينا خبر الآن بشخص معين يخبرنا أنه في المنشية صار حادث معين ووصل عندنا الخبر، هل نحكم بصدقة أو نحكم بكذبة؟ بحسب الوصف الذي يأتي به. لكن لما يأتينا بالوصف أتانا شخص نعرف بأن فيه صلاح وفيه خلل وحكى الخبر، هل يحتمل وهم ولا فيش احتمال وهم؟ في احتمال وهم من الشخص بعينه، فلما وقع في قلوبنا هذا الاحتمال حكمنا على صدقه بغلبة الظن عندنا، وهذا المقصود بغلبة الظن، ويعمل بغلبة الظن في هذه الحالة لما يأتي به. إذا كان من واحد أو من اثنين المهم أنه يفيد غلبة الظن. وإذا أتانا خبر شخص ونحن هو شخص فاسق أو شخص لا نعرف حاله وأتانا بخبر معين، فماذا نرد الخبر هذا؟ هل يحتمل الصدق ولا يحتمل الصدق؟ يحتمل الصدق، لكن نحن رددنا بغلبة الظن عندنا. إذا هناك في الحديث غلبة الظن بالقبول وغلبة الظن بالرد، فإذا أنا حكمت بصدقه ويحتمل فيه أنه ليس بصادق، حكمت بعدم قبول روايته واحتمال تكون مقبولة، مش هذا الذي معنا؟ أنا أريد أفعل مقدمة الآن لشيء معين. ولذلك نعتذر لأهل العلم الذين اختلفوا في تصحيح أحاديث وفي تضعيف، تجد إمام الأئمة يضعف حديث معين وآخر يصحح الحديث، لماذا؟ لاختلافهم في الناقل. أعطيكم مثال، حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث يرويه من طريق علي بن مسعد الباهلي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، الشيخ مقبل شيخ المقبل رحمة الله ضعف هذا الحديث، الشيخ الألباني صح هذا الحديث، لماذا؟ اختلاف الأئمة في هذا الراوي جعل الشيخ ينظر فرجح غلب على ظنه بأن الحديث غير مقبول فضاعف الحديث بسببه. الشيخ الألباني رأى في الرواة، فرأى لما جمع أقوال الأئمة الجرح والتعديل فيه رأى بأن حديثه يقبل التصحيح مما يقبل حديثه، ففي هذا العالم ماذا حكم؟ حكم بصحة الحديث. ليش؟ لأن غلبة الظن هي التي وقع فيها الحكم في هذه الحالة، غلبة الظن هي التي وقع فيها الحكم. وهذا حديث كثيرة من الحديث، إذا قام من السجود قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافي واجبرني، حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق كامل أبي العلاء أبو العلاء، كامل ابن العلاء أبو العلاء، هذا نفس كذلك الخلاف بينهم هذا وهذا. كذلك حديث الذي مر بنا نحن في الدراري هذا كجمال، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، ما علته؟ من صحابية قبل كل شيء، من حديث عبد الله بن سرجس، هذا الحديث من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس، اختلف الأئمة في هل سمع أو لم يسمع، قال علي المديني إنه سمع، قال علي المديني بأنه سمع، قال نفى السماع علي المديني، أثبت السماع إمام أحمد. ففي هذا مثل هذه الحالة ماذا؟ المثبت مقدم على النافي، الشيخ مقبل صح حديث، الشيخ الألباني ضاعف حديث مع إثبات السماع، فكل واحد له قرينة. أنا ممكن أتكلم في علم الحديث نقول يغلب على الظن، يقول الشيخ الألباني قتادة مدلس، وهل سمع منه أو لم يسمع منه احتمال مع العنعنة، ولم يثبت فيه في إثبات السماع فكيف يقبل؟ إذا يرد هذا، لابد من تصريح بالسماع. فإذا غلب على ظنه بأنه بأن هذا الحديث مردود، أنا أتكلم على غلبة الظن حتى ما نوهم، يقول الشيخ مقبل له أخذ بقول أبي حاتم الرازي بأن الأصل في حديث قتادة أنه القبول إلا ما ثبت فيه أنه قد دلس. قال وقد ثبت سمعه في الجملة من عبد الله بن سرجس. وطبعا بالنسبة لعبد الله بن سرجس سمع من ثلاثة من الصحابة منهم الزهري الزهري ثبت أنه قتادة سمع من ثلاثة من الصحابة منهم عبد الله بن سرجس وكذلك الزهري وأبو هريرة. فهذا إذن نقول الأئمة قد يختلف. ليش؟ إذا الحكم غلبة الظن. هل يختلف الناس في اليقين في العلم؟ لا ما يختلفوا في العلم. إذن الخلاف يقع في غلبة الظن. وهذا الذي يترك الحافظ ابن حجر يقول هنا أنه غلب على ظني بأن حديث صحيح غلب على ظني بأن الناقل فيه ضعيف. فبهذا الحكم يقع التغير بين الأئمة في الأحكام فيه. وستأتي قواعد كثيرة جدا في قضايا السماع في غيرها فكلها مبنية على قضية غلبة الظن في التضعيف وفي التصحيح. تفضل يا عبد الرحمن. ثم قال في الثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين. ما هي القرينة؟ مر بنا القرائن بدري احنا الآن في الراوي في الجرح والتعديل قلنا قرينة كان يكون له متابع يتابعه ضعيف يتابعه ضعيف أو يتابعه مرسل قد يتقوى بمرسل أو بغير ذلك على خلاف بين الأئمة في هذا الباب. توقف قال قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. يعني كيف قرينة بأحد القسمين؟ تلحقه إما بالضعف وإما بالتصحيح. فكيف تلحقه بالضعف الآن بالتصحيح بالضعف هذا؟ يتبين أحد القرائن بأن هذا الراوي ضعف في هذا الحديث بعينه أو نص إمام على أنه هذا الحديث بعينه يعني فيه كلام عن الراوي. ففي هذا الحالة يكون بماذا؟ مردود قوله بأحد القسمين يلتحق وإلا فيتوقف فيه. يبقى بماذا؟ في حيز التوقف. قال فيه المجهول. يا أخواننا المجهول هو الذي لا يعرف فيه لا شرح ولا تعديل. شخص مجهول أتانا الآن هل هو ثقة؟ ما نعرف. هل هو مجروح؟ لا نعرف. هذا ما الحديث يكون فيه؟ نتوقف في حديثه. يتوقف بماذا في حديثه؟ إذا جاء ما يشهد له يرتقي حديثه. لكن إذا كان هو متوقف فيه فيبقى في التوقف. قال إذا توقفنا فيه فنبقى متوقفين فيه فحكمه حكم المردود لا فرق بينهما. هذا كلام الحافظ. توقف على عمل فيه صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. يعني إن التوقف مثل القبول. وقد يقع فيها أي الأفير أخبار الأحاد المنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يفيد العلم لكن علم أي علم؟ علم نظري ليس علم ضروري. إن العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر لكن هذا يحتاج إلى نظر على المختار خلافا لمن زعمه على المختار من أئمة العلم. وقوله على المختار إشارة للخلاف الموجود أي الذي اختاره الحافظ ابن حجر على المختار. العلم النظري بالقراية على المختار. والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنه. إيش معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يقول بعض أهل العلم يقولون بأن العلم بأن الحديث أخبار الأحاد قد تكثر فيها الطرق فتصير تفيد العلم قرائن لها قرائن معينة ترفعها إلى العلم. وبعضهم يقول لا كله الظن غلبة الظن. فرقنا يا إخوانا بالعلم بغلبة الظن ولا فيه إشكال في الموضوع هذا؟ ها؟ النظري وغلبة الظن. يعني عند العلوم ثلاثة يا إخوانا علم ضروري. يعني الآن مثل ضروري محمد الرسول هل أحد يشك أن هناك شخصية اسمه عمر بن الخطاب؟ هذا إيش يسمى؟ هل يحتاج دليل ويحتاج حديث أو شيء؟ لا ضروري هذا الذي لا يمكن دفعه. الثاني النظري. كيف النظري؟ يحتاج إلى نظر واستدلال. مثل ما نقول هل هذا الحديث صحيح؟ بتنظر في الطرق وتنظر في الأشياء فيسمى إيش هذا؟ علم نظري. الثاني نحكي غلبة الظن ليس بعلم. العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه. يعني هذا الذي أمامي الآن مسجل أمامي هذا الذي يعرف به لكن غلبة الظن يحتمل فيه. غلبة الظن يحتمل فيه. نقول الآن في حتى في المسائل الفقهية يعني حكم الصلاة ماذا؟ واجب. هل هو علم ولا ظن؟ يقين هذا ما فيه شيء شك. لكن هل ذلك الصلاة كافر أو ليس بكافر لاختلاف الأئمة فيه؟ فنقول يحتمل هذا ويحتمل هذا فيه. إذن نحكم بغلبة الظن. ولذلك الفقهاء يقول قول صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. إذن ما زالت مسألة الظن فيه لكن العلم لا يختلف فيه. العلم دائما ثابت، هذا منبر منبر، هذا كذا كذا، لكن أشياء قد يقع فيها خلاف. إذا نحن لا بد أن نفرق بين هذا. يقول العلماء الحافظ ابن حجر: منهم من أطلق على الأخبار الأحاد إذا احتفت بها القرائن بأنها تفيد العلم ليس غلبة الظن، تفيد العلم. منهم من أطلق هذا غلبة الظن تفيد هذا الأمر. فالحافظ ابن حجر يقول: إذا بعض الأئمة حكموا بغلبة الظن وبعض الأئمة حكموا بالعلم، يقول: الخلاف عند التحقيق نظري فقط ليس عملي. كيف هذا؟ يقول: أخبار الأحاد إما أن تحتف بها قرائن أو لا تحتف بها قرائن. إذا لم تحتف بها قرائن فكلهم يقولون بأنه يفيد غلبة الظن. إذا احتفت به قرائن انقسموا إلى قسمين، منهم من يقول يفيد العلم، ومنهم من يقول يفيد غلبة الظن. حتى الذي يقول يفيد غلبة الظن عنده أقوى من الذي يفيد من الذي لم تحتف به القرائن. حتى الآخر يقول هم سواء في الحكم. يقول: إذا العبارة التي عند العلماء هي لفظية فقط، لكن في التحقيق تجد كل منهما يميز الخبر الذي احتفت به القرائن على الخبر الذي لم تحتف به القرائن، إلا أن هذا عبر بالعلم وهذا عبر بغلبة الظن. واضح هذا ولا فيها أشكال نزول؟ نعيد مرة أخرى. يقول الحافظ هنا ابن حجر، يقول: أخبار الأحاد إما أن تحتف بها القرائن أو لا تحتف بها القرائن. إذا لم تحتف بها القرائن ماذا فات؟ غلبة الظن. إذا احتفت بها القرائن اختلف الفقهاء على قولين، منهم من يقول يفيد العلم ومنهم من يقول يفيد غلبة الظن في هذا. لكن أنتم الذين تقولون يفيد غلبة الظن، هل عندكم غلبة الظن مثل اللي احتف به وغير اللي احتف به؟ لا. قالوا: الذي احتفت به القرائن عندنا أرفع من الذي لم تحتف به القرائن. وأولئك قالوا يفيدون العلم. إذن في التحقيق عند التحقيق بينهم يكون لفظي فقط، لكن كلهم زي مثل الذي قال في هذا العلم ومثل من يقول في غلبة الظن هما في التطبيق واحد، في التطبيق واحد. إذا جاءوا لمسألة الترجيح بين الخبر احتفت به القرائن وخبر لم تحتف به القرائن سنجدهم شيء واحد في الناحية الترجيحية في الناحية العملية. نعيد كلام الحافظ ماذا قال: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، لم يقل ضروريا بعد البحث والنظر، وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق بحيث أنه قال في غلبة الظن خص اللفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. واضح هذا ولا فيه إشكال؟ وضحت القضية. والخبر المختلف في بالقرائن أنواع، نقف عند هذا الحد لأن هذا سيذكر القرائن وسندخل في شرط البخاري ومسلم وفيه كلام طويل لماذا نذكر بالمشيء. في سؤال يا أخوانا في السابق؟ ما في سؤال يا شيخ؟ يعني ما كان محتفل بالقرائن يكون أرجح مما لم يحتف بالقرائن. نعم. ترجح في ناحية الترجيح. ناحية الترجيح عند كل الأقوال، كل الأئمة متفقين فيها، لكن اختلفوا في التسمية بس. التسمية. لكن لو لم يكن هناك موضع للترجيح فيكون معمول به سواء كان. معمول به. في قضايا الترجيح كلها في قضايا الترجيح. لكن يختلف في قضايا الترجيح. بس في الترجيح بس، حتى المتواتر والأحاد كلها في قضايا الترجيح بس يعني. أما في العمل فكله يوم. ذكرت لك من الله أنه من أعلى الشروط. نعم. مشكلة عليه لما تراجع في الكتاب شيخ تجد يقول هو حديث الحسن. كثير ما يقولوا حديث حسن. هو البخاري فيه حديث حسان كثيرة جدا. ما يحكم أحد الرواة بأنه حسن حديث يعني. لما يجي من طريق محمد بن إسحاق يقول هذا حديث حسن، لأنه من طريق محمد بن إسحاق فيحدث عنه حديث حسن. البخاري تجد له كثير من الحديث حسان يعني، ليس في الطبقة الأولى في كذا. مسلم كثير من الحديث إنها حسان لكنها صحيحة يعني، فالحسن معمول به كالصحيح يعني. لكن شرطه من حيث القبول يعني سواء كان في الرجال أو كان كذلك في اتصال الأسانيد أو غير ذلك يعني. شيخنا حديث لما يقال وإلا فيتوقف فيه، تذكرتم كالحديث المجهول الراوي يعني يقال عنه حديث ضعيف أو حديث يعني ضعيف، لأن نحن مخصوصين بقضية العمل وعدم القبول وعدم القبول. لا نقبل لأننا نعرف صفة الراوي، فيكون في حيز الضعف. لا يقال متوقف فيها ولا. لا ضعيف، لا مفيش حد متوقف فيه. ستيجي الاصطلاحات مش الصحيح والضعيف والحسن عندك هذا هي يعني عندك هذه الحالة واحدة شيخنا كان جهالة الراوي أو في يعني يجعلنا نتوقف فيها وفي حالة أخرى يعني نتوقف عنه. أحيانا تتوقف أنت ما تستطيعش ترجع لأنك بسترجع إلى الشخص نفسه يعني. أحيانا تجد أقوال الأئمة فما عندكش كيف ترجع هذا أو هذا في قول. كذلك أحيانا هل تثبت السماع أو تثبت السماع فعدة مسائل تجد فيها. هذا توقف نسبي شيخنا. توقف نسبي. لكن التوقف هو عدم تصحيح الحديث يعني. عدم العمل بالحديث لكن حتى. لكن لو صحح مثلا واحد من العلماء. إذا صححه تختلف الرؤية فيه. لكن نحن نتكلم عالم من العلماء يتعامل مع الحديث يعني. يعني يتوقف فيه وصححه. لكن هذا يقلد يقلد بعد ينظر للحديث. أقصد بها هنا شيخنا يتوقف يعني الحديث الذي هو يكون عن جهالة الراوي أو. أو توقف نسبي هذا مثلا العالم توقف فيه أو مثلا هو الحديث متوقف فيه كجهة الراوي هذا الراوي الذي لم تظهر فيه صفة القبول ولا الرد هذا الراوي فنتوقف في حديثه جاءنا حديث فنتوقف فيه ما نصح حديثه ولا نضعف حديثه بالقال إذا جاء القرينة تلحقه بالقبول قبل وإن جاء القرينة لحقته بالرد رده فإن لم تأتي قرينة لا بالرد ولا بالقبول فماذا نفعل عين. نتوقف فيه والتوقف في هذا ايش معناه انك ما تعمل بالحديث واذا ما عملت بالحديث ماذا فتحطه بحجز ضعيف هذا المقصود من الكلام نعم ما في سؤال هذا ايش معنى الشيخ في التعليقات على الرجل الراوي هذا هل صحيح لا الظاهر لا ليس سعيد بن عروبة سعيد بن بشير ما هو هذا سلوك الجاد احيانا نحن سعيد ليس سعيد بن عروبة نعم. سعيد بن بشير صلى الله عليه وسلم